قال تعالى ولقد همت به وهم بها إلى آخر الآية، فقال بعضهم هم بضربها وقال آخرون غير ذلك. نرجو توضيح الأمر حول تفسير الآية. الصواب إن هم بها نفسه للوقوع بها لا بضربها، وهمت بكذلك، هم كل منهما بالآخر لجماع المحرم والزنا، ولكن الله حفظه وعصمه لأنه من عباد الله المخلصين، والحمد لله عليه الصلاة والسلام. والهم بالسيئة لا يؤاخذ عليه العبد، إنما يؤاخذ بفعلها، كما تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا هم الرجل بالحسنة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة، وإذا هم بالسيئة فتركها من جراء الله كانت له حسنة، إن هم بالسيئة ثم تركها من خوف الله كتب الله له بحسنة، فيوصل من هذا الباب هم ثم تركها من أجل الله وكتب الله له بها أجرا سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.